يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فإذا نفخ الملك في القرن نفخة واحدة، وهي النفخة الأولى التي يكون عندها هلاك العالم، ورفعت الأرض والجبال عن أماكنها فكسرتا ودقتا دقة واحدة، ففي ذلك الحين قامت القيامة وانصدعت السماء، فهي يومئذ ضعيفة مسترخية لا تماسك فيها ولا صلابة، والملائكة على جوانبها وأطرافها، ويحمل عرش ربك فوقهم يوم القيامة ثمانية من الملائكة العظام. في ذلك اليوم تعرضون على الله أيها الناس للحساب والجزاء، لا يخفى عليه شيء من أسراركم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه فيقول ابتهاجا وسرورا، خذ اقرأوا كتابي، إني أيقنت في الدنيا بأني سألقى جزائي يوم القيامة، فأعددت له العدة من الإيمان والعمل الصالح، فهو في عيشة هنيئة مرضية في جنة مرتفعة المكان والدرجات، ثمارها قريبة يتناولها القائم والقاعد والمضطجع، يقال لهم كلوا أكلا واشربوا شربا بعيدا عن كل أذى، سالمين من كل مكروه بسبب ما قدمتم من الأعمال الصالحة في أيام الدنيا الماضية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وأما من أعطي كتاب أعماله بشماله فيقول نادما متحسرا، يا ليتني لم أعط كتابي ولم أعلم ما جزائي، يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت القاطعة لأمري ولم أبعث بعدها، ما نفعني مالي الذي جمعته في الدنيا، ذهبت عني حجتي ولم يعد لي حجة أحتج بها. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. يقال لخزنة جهنم خذوا هذا المجرم الأثيم، فأجمعوا يديه إلى عنقه بالأغلال، ثم أدخلوه الجحيم ليقاسي حرها، ثم في سلسلة من حديد طولها 70 ذراعا فأدخلوه فيها، إنه كان لا يصدق بأن الله هو الإله الحق وحده لا شريك له، ولا يعمل بهديه، ولا يحث الناس في الدنيا على إطعام أهل الحاجة من المساكين وغيرهم. فليس له اليوم هاهنا حميم، فليس لهذا الكافر يوم القيامة قريب يدفع عنه العذاب، ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون،

إن الكافرين يستبعدون العذاب ويرونه غير واقع، ونحن نراه واقعا قريبا لا محالة. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. يوم تكون السماء سائلة مثل حثالة الزيت، وتكون الجبال كالصوف المصبوغ المنفوش الذي ذارته الريح. ولا يسأل حميم حميما، ولا يسأل قريب قريبه عن شأنه، لأن كل واحد منهما مشغول بنفسه. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يرونهم ويعرفونهم، ولا يستطيع أحد أن ينفع أحدا. يتمنى الكافر لو يفتدي نفسه من عذاب يوم القيامة بأبنائه وزوجه وأخيه وعشيرته التي تضمه وينتمي إليها في القرابة، وبجميع من في الأرض من البشر وغيرهم، ثم ينجو من عذاب الله. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. ليس الأمر كما تتمناه أيها الكافر من الافتداء، إن جهنم تتلظى نارها وتتلهب، تنزع بشدة حرها جلدة الرأس وسائر أطراف البدن، تنادي من أعرض عن الحق في الدنيا وترك طاعة الله ورسوله وجمع المال فوضعه في خزائنه ولم يؤد حق الله فيه. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إن الإنسان جبل على الجزع وشدة الحرص، إذا أصابه المكروه والعسر فهو كثير الجزع والأسى، وإذا أصابه الخير واليسر فهو كثير المنع والإمساك، إلا المقيمين للصلاة الذين يحافظون على أدائها في جميع الأوقات ولا يشغلهم عنها شاغل، والذين في أموالهم نصيب معين فرضه الله عليهم وهو الزكاة لمن يسألهم المعونة ولمن يتعفف عن سؤالها، والذين يؤمنون بيوم الحساب والجزاء فيستعدون له بالأعمال الصالحة، والذين هم خائفون من عذاب الله إن عذاب ربهم لا ينبغي أن يأمنه أحد، والذين هم حافظون لفروجهم عن كل ما حرم الله عليهم إلا على أزواجهم وإمائهم فإنهم غير مؤاخذين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فمن طلب لقضاء شهوته غير الزوجات والمملوكات فأولئك هم المتجاوزون الحلال إلى الحرام والذين هم حافظون لأمانات الله وأمانات العباد وحافظون لعهودهم مع الله تعالى ومع العباد والذين يؤدون شهاداتهم بالحق دون تغيير أو كتمان والذين يحافظون على أداء الصلاة ولا يخلون بشيء من واجباتها أولئك المتصفون بتلك الأوصاف الجليلة مستقرون في جنات النعيم مكرمون فيها بكل أنواع التكريم فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فأي دافع دفع هؤلاء الكفرة إلى أن يسيروا نحوك أيها الرسول مسرعين وقد مدوا أعناقهم إليك مقبلين بأبصارهم عليك يجتمعون عن يمينك وعن شمالك حلقا متعددة وجماعات متفرقة يتحدثون ويتعجبون أيطمع كل واحد من هؤلاء الكفار أن يدخله الله جنة النعيم الدائم ليس الأمر كما يطمعون فإنهم لا يدخلونها أبدا إنا خلقناهم مما يعلمون من ماء مهين كغيرهم فلم يؤمنوا فمن أي شيء يتشرفون بدخول جنة النعيم فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون أقسم تعالى بنفسه وهو رب المشارق والمغارب للشمس والقمر وسائر الكواكب لما فيها من الآيات الباهرات الدالة على البعث إنا لقادرون قدرة تامة على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين على أن نستبدل بهم قوما أفضل منهم وأطوع لله وما أحد يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا أردنا أن نأتي بقوم آخرين خير منهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون لكن سبق في علمنا ومشيئتنا تأخير عقوبة هؤلاء الكفار وعدم تبديلهم بقوم آخرين فاتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم حتى يلاقوا يوم القيامة الذي يوعدون فيه بالعذاب يوم يخرجون من القبور مسرعين كما كانوا في الدنيا يذهبون إلى آلهتهم التي اختلقوها للعبادة من دون الله يهرولون ويسرعون ذليلة أبصارهم منكسرة إلى الأرض تغشاهم الحقارة والمهانة وكانوا به يهزؤون ويكذبون سورة نوح عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بعثنا نوحا إلى قومه وقلنا له حذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب موجع. قال نوح يا قوم إني نذير لكم بين الإنذار من عذاب الله إن عصيتموه وإني رسول الله إليكم فاعبدوه وحده وخافوا عقابه وأطيعوني فيما آمركم به وأنهاكم عنه فإن أطعتموني واستجبتم لي يصفح الله عن ذنوبكم ويغفر لكم ويمدد في أعماركم إلى وقت مقدر في علم الله تعالى. إن الموت إذا جاء لا يؤخر أبدا، لو كنتم تعلمون ذلك لسارعتم إلى الإيمان والطاعة. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. قال نوح رب إني دعوت قومي إلى الإيمان بك وطاعتك في الليل والنهار فلم يزدهم دعائي لهم إلى الإيمان إلا هربا وإعراضا عنه وإني كلما دعوتهم إلى الإيمان بك ليكون سببا في غفرانك ذنوبهم وضعوا أصابعهم في آذانهم كي لا يسمعوا دعوة الحق وتغطوا بثيابهم كي لا يروني وأقاموا على كفرهم واستكبروا عن قبول الإيمان استكبارا شديدا ثم إني دعوتهم إلى الإيمان ظاهرا علنا في غير خفاء ثم إني أعلنت لهم الدعوة بصوت مرتفع في حال وأسررت بها بصوت خفي في حال أخرى فقلت لقومي سلوا ربكم غفران ذنوبكم وتوبوا إليه من كفركم إنه تعالى كان غفارا لمن تاب من عباده ورجع إليه. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا

وجمع بين الشمس والقمر في ذهاب الضوء فلا ضوء لواحد منهما. يقول الإنسان وقتها: أين المهرب من العذاب؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ليس الأمر كما تتمناه أيها الإنسان من طلب الفرار، لا ملجأ لك ولا منجى. إلى الله وحده مصير الخلائق يوم القيامة ومستقرهم، فيجازي كلا بما يستحق. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يخبر الإنسان في ذلك اليوم بجميع أعماله من خير وشر، ما قدمه منها في حياته وما أخره. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بل الإنسان حجة واضحة على نفسه تلزمه بما فعل وترك، ولو جاء بكل معذرة يعتذر بها عن إجرامه، فإنه لا ينفعه ذلك. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. لا تحرك أيها النبي بالقرآن لسانك حين نزول الوحي لأجل أن تتعجل بحفظه مخافة أن ينفلت منك، إن علينا جمعه في صدرك، ثم أن تقرأه بلسانك متى شئت، فإذا قرأه عليك رسولنا جبريل فاستمع لقراءته وأنصت له، ثم اقرأه كما أقرأك إياه، ثم إن علينا توضيح ما أشكل عليك فهمه من معانيه وأحكامه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ليس الأمر كما زعمتم يا معشر المشركين ألا بعث ولا جزاء، بل أنتم قوم تحبون الدنيا وزينتها وتتركون الآخرة ونعيمها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه أهل السعادة يوم القيامة مشرقة حسنة ناعمة، ترى خالقها ومالك أمرها فتتمتع بذلك. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ووجوه الأشقياء يوم القيامة عابسة كالحة، تتوقع أن تنزل بها مصيبة عظيمة تقسم فقار الظهر. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. حقا إذا وصلت الروح إلى أعالي الصدر وقال بعض الحاضرين لبعض: هل من راق يرقيه ويشفيه مما هو فيه؟ وأيقن المحتضر أن الذي نزل به هو فراق الدنيا لمعاينته ملائكة الموت، واتصلت شدة آخر الدنيا بشدة أول الآخرة، إلى الله تعالى مساق العباد يوم القيامة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. فلا آمن الكافر بالرسول والقرآن ولا أدى لله تعالى فرائض الصلاة، ولكن كذب بالقرآن وأعرض عن الإيمان،